إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. إذا درسنا الآن في هذه الليلة سيكون مدخلا تمهيديا للتعريف بالفقه والشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية، لأنه لا يمكن أن نعرف الأحكام الفقهية إلا إذا تصورنا أخذنا فكرة عامة عن الفقه والشريعة وفكرة عامة عن الأحكام الشرعية التي هي موضوع علم الفقه. تقول فقط يعني حلال حرام واجب مكروه مندوب إلى آخره، شو المقصود بالفقه؟ شو المقصود بالأحكام الشرعية؟ بما أن المقصود بالفقه الإسلامي هو الفقه الإسلامي المتعلق بفقه أحكام في الشريعة الإسلامية، سنتكلم في البداية عن الشريعة الإسلامية في تعريف عام، ثم بعد ذلك نتكلم على الفقه الإسلامي. نحب نميز بين الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامي، يعني باش نفهموا شنو الفرق بين التشريع وبين الفقه، هما متكاملين لكن بيناتهم بعض وجود اختلاف اللي لا بد من فهمها فهما دقيقا كي لا يقع الخطأ. أولا تعريف الشريعة الإسلامية، شو معناها الشريعة الإسلامية؟ معناها الشريعة في اللغة. لماذا سميت الشريعة الإسلامية شريعة؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الشريعة تطلق على يراد بها النهج والطريق والاستقامة. شرع أي سن ووضح وبين، وشرعة الماء هي مورده، شرعة الماء أي المكان والمنبع الذي يريده الناس ليأخذوا منه الماء، العيون مثلا والآبار والأنهار. إذا كان قلنا شرع أي سنى ونهج وأوضح، والشريعة معناها الاستقامة ومعناها مورد الماء، فما هي الشريعة الإسلامية في الاصطلاح؟ واضحة ياسر مش صعيبة. الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده، هي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده في الموجود الأحكام في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي السنة القولية والفعلية والتقريرية. هذه هي الشريعة، يعني الشريعة هي الوحي، شرع الله أي أوحى بهذه الأحكام إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما نقول الشريعة الإسلامية يعني مضامين الوحي الإلهي، سواء كان هذا الوحي وحيا جليا في كتاب الله تعالى أم وحيا خفيا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا سميت الشريعة شريعة؟ قلنا الشريعة في اللغة معناها الاستقامة، إذن هذه الشريعة شريعة قويمة مستقيمة، هي صراط الله المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا إلى شريعتك، لأن شريعتك مستقيمة يا ربنا. ثم الشريعة مأخوذة كما يقول أهل اللغة من شرعة الماء، مورد الماء، منبع الماء، فالشريعة منبعها من الله سبحانه وتعالى، منبعها الوحي. ومنبع الماء هو منبع الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكما أن الماء هو أصل لكل شيء حي حياة مادية، فإن الشريعة الإسلامية هي أصل لكل شيء حي حياة معنوية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فشريعة الله تعالى تحيي القلوب، هي منبع الماء، هي منبع الحياة، هي أصل الحياة الحقيقية في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. إذن فهي شراب وهي مورد للظمآن. أنا والظمآن، الظمآن إلى تغذية الروح، الظمآن إلى تغذية القلب، الظمآن إلى تحسين السلوك. كما قال أحد العارفين: كنت أشرب فلا أروى. نشرب من أرواش، يشرب من العيون من أرواش، يشرب من الأدب من أرواش، يشرب من أي مصادر أخرى غير إلهية من أرواش، لأنه مش يشرب من الشريعة الإسلامية. كنت أشرب فلا أروى، فلما عرفت الله رويت بلا شربي. فلما عرفت الله سبحانه وتعالى رويت بلا شربي، لأن معرفة الله تعالى هي الري، وهي يعني الغذاء الحقيقي للروح. الشريعة الإسلامية تسمى شريعة لأنها مستقيمة، ولأنها منبع الحياة، ولأنها منهج الله سبحانه وتعالى. تسمى الشريعة كذلك دينا، شرع لكم من الدين. فقول الشريعة يعني الدين، وتسمى ملة، ملة أبيكم إبراهيم، الملة الإسلامية. الشريعة تسمى دينا وتسمى ملة، هي تسمى شريعة من حيث أنها منهج مستقيم، وتسمى دينا من حيث أننا نخضع لها ونطيع الله تعالى، لأن الدين معناه هو الخضوع، معناه هو الطاعة. بما أننا نطيع الله تعالى في هذه الأحكام فهي دين. وكذلك الدين من معانيه الحساب، ملك يوم الدين، بمعنى أن هذه الشريعة هي التي يحاسبنا الله تعالى بناء عليها. ربي مش يحاسبنا مش على اتباع شرائع أخرى أو على اتباع أفكارنا، مش يحاسبنا يوم القيامة على مدى التزامنا بالشريعة هذه. وتسمى ملة من الإملاء، من حيث أنها إملاء من الله تعالى لأنبيائه، وإملاء من الأنبياء للعباد. فهي شريعة مملاة من الله تعالى عن طريق الوحي. الشريعة الإسلامية هذه شنو خصائصها؟ مرجع خصائص الشريعة الإسلامية باختصار، الخاصية الأساسية الأولى هي أنها شريعة ربانية، يعني ليست شريعة أرضية، ليست من وضع البشر، هي من الله سبحانه وتعالى، هي شريعة الله. شقتم على ذلك تقول شريعة ربانية، يعني أنها شريعة عادلة لا جور فيها، ليش من وضع بشر، وضع البشر، البشر ناقصون، البشر عندهم أهواء وعندهم مصالح وعندهم انتماءات للأسر وعندهم انتماءات طبقية وعندهم انتماءات عرقية وعندهم انتماءات لونية. أي واحد مش يسن قانون لا بد أن يراعي فيه مصالحه الذاتية والطبقة بتاعه ولا عرقه ولا جنسه إلى آخره. الله سبحانه وتعالى هو الإله الكامل المنزه عن كل ما هو موجود من نقائص في الحياة البشرية، فإن شريعته تكون عادلة لا محالة. والله تعالى من أسمائه أنه الحكم العدل، عدلا مطلقا. فنقول شريعة ربانية، يعني أن هذا يقتضي خاصية ثانية، أن لديها هيبة في النفوس، مش كما شريعة يعملها شخص ولا يعملها أشخاص، بل مش تكون مش كما الشريعة المنزلة من الله تعالى خالق كل البشر، يقتضي أن تكون لها هيبة في نفوس الناس بما أنها شريعة الله تعالى. ثم مش الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية، كل شريعة فيها جزاء، فلها جزاء، يعني جزاء على الأعمال، على الاتباع أو على الامتناع. الجزاء في القوانين الوضعية، كل قانون وضعي فيه قانون جزائي، هو جزاء دنيوي فقط، حبس ولا خطية ولا غرامة ولا كذا، في الدنيا فقط. لكن الجزاء في الشريعة الإسلامية جزاء دنيوي وجزاء أخروي. فما عقوبات في الدنيا للمخالف، فما عقوبات في الآخرة، والعقوبات الأخروية أشد من العقوبات الدنيوية. هو الأصل، الأصل في الجزاء ما يكون كالأخروي في الأصل، لأنه ربي خلقنا في الحياة تاني باش يمتحننا ويختبرنا. وأين سيقع الجزاء؟ سيقع الجزاء في دار الجزاء في الآخرة. لكن لما كانوا الناس ما تنتظم حياتهم ويستقر أمرهم الاجتماعي إلا بشيء من الجزاءات في الدنيا، ولا رب سبحانه وتعالى وضع أحكاما جزائية في الدنيا قبل الآخرة، حط عقوبات وحط تعزيرات موجودة باش يرتدعوا الناس. كما القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالجزاء في التشريع الإسلامي هو جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، خلافا للقوانين الوضعية الخاصية الأخرى التي تختلف بها الشريعة الإسلامية عن التشريعات الوضعية. أن الشريعة الإسلامية الجزاء فيها لا يتعلق بالأفعال الظاهرة فقط، بل يشمل الأحكام الباطنة. يعني الأحكام الوضعية أو القوانين الوضعية علاش تعاقب وعلاش تجاز؟ تكونش على الأفعال، الممارسات الفعلية الظاهرية. الشريعة الإسلامية تتعلق بالأحكام الظاهرية من أعمال، من جرائم، من أخطاء، وتتعلق بالأحكام الباطنية اللي هي أعمال القلوب، الكذب والغش والنفاق. هذه كذبه عند جزاء في الشريعة الإسلامية. بقينا كثير من هذه الجزاءات الباطنية جزاءاتها في الدنيا في الآخرة. الجزاء يعني الرياء والحسد والغل والأشياء هذيك الداخلية فين جزاءها؟ فماش عقابك أن الحسد عنده عقاب شرعي، هذيك جزاءاتها أخروية. فالخاصية الثانية الأخرى اللي تختلف فيها الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية أن الجزاء في الشريعة الإسلامية جزاء يشمل الأعمال الباطنة إلى جانب شموله الأعمال الظاهرة، بينما الشرائع الوضعية جزاءاتها لا تشمل إلا الأحكام والأفعال الظاهرة. حاجة أخرى، فرق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى أن الجزاءات في الشرائع الأخرى لا تكون إلا جزاءات سلبية. ايش معناها سلبية؟ يعني عقابية. بينما الجزاء في الشريعة الإسلامية جزاءات سلبية وجزاءات إيجابية. يعني كيف فما العقاب فما الثواب. ففماش في التشريعات الوضعية في التساتير الوضعية في القوانين الوضعية أنه الإنسان كيف يبيع بيع صحيح مطابق للشروط عنده ثواب، ولا عنده حاجة يعطيها له قانون وتعطيها له الدولة. فماش هناك بعت بعتك هو. لا، احنا عندنا التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، كيف يبيع بيع حسد، كيف تسلم على أخوك عنده جزاء إيجابي. أي عمل حسن يقوم به الإنسان في القلب أو في الظاهر عنده جزاء إيجابي. فما ثواب، والثواب ذا درجات، حسنة بعشر أمثال إلى آخره. فالشرائع الوضعية لما كانت شرائع ظاهرية فقط متعلقة بالأحكام الظاهرة فإنه لا توجد فيها إلا الجزاءات السلبية العقابية الرادعة. بينما الجزاءات في الشريعة الإسلامية تشمل النوعين، الجزاءات العقابية الرادعة والجزاءات الإيجابية الدافعة والمشجعة. بل إن الجزاءات الإيجابية الدافعة والمشجعة أكثر من الجزاءات العقابية. حتى كيف يجي السيئات السيئة باش السيئة بمثلها، بينما الحسنات تبدأ بعشرة والبي طالع يضاعف الله لمن يشاء. فهذا فرق كبير ياسر بين الشريعه الاسلاميه والشرائع الوضعيه. قل انت ما هو الحاكم يعني القاضي ما يحكم كان بالظاهر. هنا عندنا نقطه اخرى تفريق باش الكلام اللي قلناه سابق نركزوا في الكلمه هذه اللي مش قلناها توا قاعده ان الاحكام الشرعيه الاسلاميه يقسمها العلماء الى نوعين، احكام قضاء واحكام ديانه. فباحكام الشريعه الاسلاميه يحكم بها القاضي، وفضل احكام هي احكام تدينيه تحكم بها انت تاخذ تفهمها اذا كنت انت تعرف، ولا تمشي تسال الانسان اللي يفتي يحكم بها كما يقولوا المفتي. الاحكام بتاع القضاء ما تكون الا احكام متعلقه بافعال الجوارح الظاهره. القاضي وقت يجي مش يقضي ولا مش يحكم، مش يحكم على النيات، مش يحكم على المقاصد والافعال الظاهره الباطنه، لانه لا يحكم الا بناء على ما ظهر، الا بناء على البينات والشهود والادله والقرائن. هذه احكام الديانه، هذه احكام القضاء. والقاضي يخبر بالاحكام الشرعيه بطريق الالزام. شو معناها بطريق الالزام؟ يعني اذا كان القاضي صدر حكم، هاك الحكم كان واجب التنفيذ، يلزم فما سلطه تنفيذيه تتنفذ هاك الحكم كان. كيف يحكم القاضي بالطلاق ولا يحكم القاضي بفسخ عقد من العقود، فان ذلك الحكم واجب التنفيذ، وهو لا يحكم الا بناء على الادله والقرائن والشهود الظاهره، ولا علاقه له بباطن الامور، ولا علاقه له بالخفايا التي لم تدل عليها الادله. لكن المسلم الحقيقي اللي هو يخاف ربه سبحانه وتعالى يجب يتم بحكم الدين قبل ما يكون حكم القضاء. شو الحكم الديني؟ هو الحكم المتعلق بالباطن. يعني نجم هو قضاء يمشي للقاضي ويحكم له فيته بناء على الأدلة والقرائن، وهو ظالم يعرف أنه ظالم. حكم القاضي ليه فيته ما ينجيش من عند ربي سبحانه وتعالى، من عقاب ربي سبحانه وتعالى، لأن القاضي يحكم بما ظهر له. لكن الأشياء اللي ما عرفهاش القاضي يعرفها ربي، مش يحاسبوا عليها ربي، يلزم هو تدينا وورعا. حكم القاضي رغم لا يبطل حقا اذا اخطا القاضي، والقاضي معذور اذا حكم بناء على الادله والقرائن الظاهريه. بينما المسلم في نفسه الحكم الديانه يولي يمشي يعرف اذا كان يعرف الحكم الشرعي يطبق على نفسه، واذا كان ما يعرفش يمشي يسال المسلم ولا الفقيه، والانسان لا يعرف يستفتيه. المفتي وقت يقول الحكم ما يلزم حد المفتي. انت تسال الانسان يعرف كل بلاي شنو الحكم في المساله الفلانيه. انا راني عملت كذا وكذا، قول لي هذه حلال حرام، واجب ولا ممنوع ولا مكروه. هو مش يقول لك مش يلزم لانه مش قاضي. انت مش تلتزم التزام ذاتي بك الحكم الشرعي الذي اخبرك به. اذا فالقاضي والمفتي ليس مشرعين للحكم. شكون اللي شرع الحكم؟ اللي شرع الحكم هو رب في الكتاب والسنه. من القاضي شنو؟ القاضي يخبر بحكم الله تعالى. والمفتي شنو؟ يخبر بحكم الله تعالى. انت مش تساله تقول شنو رأي شنو حكمك؟ مش شرع لي. لا مش تقول شنو حكم ربي. هو يقول لك بقينا الفرق بيناتهم ان القاضي يخبرك بالحكم الشرعي على وجه الالزام، بينما المفتي يخبرك بالحكم الشرعي بدون الزام. انت تلزم نفسك ولا ما تلتزمش بينك وبين الخلق. خاصيه ثانيه من خصائص الشريعه الاسلاميه انها شريعه عامه وصالحه لكل زمان ومكان. ليش هي عامه وصالحه لكل زمان ومكان بالامتحان؟ لانها مواجهه للبشر كلهم، ولأنها هي خاتمة الرسالة. الرسالات الأخرى كانت خاصة بأقوام معينين وبظروف خاصة وبأزمنة مخصوصة. شريعة الإسلام هي شريعة الخاتمة، لذلك جعلها الله تعالى عامة للبشر كلهم، ثم جعلها صالحة لكل زمان ومكان. فهي إذن مشلون يدل على أنها صالحة لكل زمان. أدلة كثيرة جدا يطول تفصيلها، من ذلك أنها معللة، اسمها معللة يعني قائمة على حكم، قائمة على علل، قائمة على أمور معقولة، قائمة على أساس الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقائمة على أساس قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي قاعدة بنيات مقاصد فيها الضروريات فيها الحاجيات فيها التحسينات، وهي مسائل يعني تستحق تفصيلات ودروس خاصة. مما يدل على أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان أنها شريعة فيها تفاصيل وفيها قواعد. فما تفاصيل وقواعد؟ يقول العلماء يقول أن الشريعة فصلت ما لا يتغير وأجملت ما يتغير. معناه يعني هناك أحكام شرعية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه فصلها لنا القرآن وفصلها لنا السنة. كيفاش تصلي، كيفاش تزكي، كيفاش تحج، كيفاش تقسم المواريث، أنواع العقوبات، الأحكام التي لا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان فصلتها الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة، لأنها أحكام ثابتة. الأحكام هذه احنا مش نجتهد في تطبيقها، في كيفيه تطبيقها، مش نقص منها ولا مش نزيدها. فصلتها هذه الامور التي لا تقبل التغير، كما قال رسول كان مش نزيد حاجه اخرى، مش نجيت بتقول يعني اجتهدوا تعوش ترد تغير الزمان والظروف تغيرت، اي نعم تعديل اوقات الصلاه حسب الاوقات بتاع الخدمه، حسب التوقيت الصيفي، فما توقيت صلاة صيفي وتوقيت صلاة شتوي، ما يجيش هناك صلاة على توقيت رباني، إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا بما أننا احنا مخاضعين وكذا ومرتبطين نوليهم بقى ونصليهم نهار الجمعة نعملوا نهار الأحد نرتاح نهار الأحد ونجتهد، وما يجيش الزيادات ونجتهد ونعملوا جوامع نعملوا بكراسي فيهم كراسي وطواول هكا ونصلي، هذه نحن أمور ما تقتضيش التغير، هذه ثوابت ما يجبش الإنسان يفكر كانوا مش يبدلها، ثوابت فصلها الإسلام، عندك فهم مجال الاجتهاد، مش تجتهد في فهمها وفي كيفية تنفيذها وتطبيقها. ثم قضايا أخرى قابلة للتغير وقابلة للتنوع حسب البيئات وحسب الظروف، هذه أعطانا الإسلام في أطر عامة في أسس عامة، واعطاك وخلاك طريقة التفصيل وطريقة التطبيق حسب الاجتهاد وحسب الفهم، كله أعطيك مبدأ الشورى مبدأ عام وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، ما يعطيك كيف تعمل الشورى بالضبط، الشورى بهزان الصوابع، الشورى بالانتخابات، انتخابات بطاقة تعريف ولا بطاقة ناخب ولا كذا، هذه مسائل يخليها اجتهادات الناس حسب الظروف وحسب المصالح المتغيرة، يعطيك مبدأ العدالة، يعطيك مبدأ المساواة، يعطيك مبدأ الحرية، يعطيك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعطيك قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعطيك قاعدة الأمور بمقاصدها، يعطيك قواعد كلية، يعطيك جوامع الكلم اللي هي خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أوتيت جوامع الكلم، قواعد ثابتة يغير الناس طرائق تطبيقها حسب الظروف وحسب التحولات. هذا يدل على أن الشريعة فيها مرونة، لكن مرونة في ثبات، مش مرونة على حساب الثوابت، ثبات لا يمنع المرونة ومرونة لا تلغي الثبات، وإنما هو توازن بين الثوابت والمتغيرات. أبي دليل من الأدلة على أن شريعة صالحة لكل زمان ومكان. من بين ما يدل على أنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها باقية أنها شريعة فيها كثير من الأدلة، يعني فما الكتاب، فما السنة، فما الإجماع، فما القياس، فما المصلحة المرشدة، فما الاستحسان، فما العرف، فما كثير من الأدلة الشرعية اللي هي تعتبر جانب كبير من جوانب ثراء التشريع هذا. والخاصية الأخرى اللي يختم بها خصائص الشريعة هي خاصية الشمول. ما هي الشمول؟ فرق بين العموم والشمول. وما العموم والشمول كلاهما عموم، لكن العموم هو عموم في الأشخاص وفي الأزمان، عامة لكل الناس وعامة لكل الأزمنة. والشمول هو شمول في المواضيع، في شؤون الحياة. تقول الشريعة عامة، يعني عامة للمدعوين، للمخاطبين، للناس، للأشخاص، وعامة للأزمان وللمكان، للجغرافيا، للزمان والمكان، وعامة للبشر اللي يعيشوا في الجغرافيا أو في الزمان. فنقول شاملة، شاملة للمواضيع، المضامين اللي فيها تشمل جميع تفاصيل الحياة، تبيانا لكل شيء. يعني ما من فعل من أفعال العباد إلا وله حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله. أيش تشمل؟ تشمل العقيدة. الشريعة الإسلامية تقول الشريعة الإسلامية تقول العقيدة، التصور الإنسان من وجود والكون والحياة، إذن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذيك داخلة في الشريعة الإسلامية. تشمل الأخلاق الإسلامية، العفة، الكرم، التقوى، الصدق، الأمانة. العقيدة أين تبحث؟ تبحث في علم التوحيد، في علم التوحيد أو في علم العقيدة أو في علم الكلام. الأخلاق من تبحث؟ تبحث المسلمون في علم التصوف، علم تزكية النفس. وتشمل آخر، تشمل الأحكام العملية. من الشريعة الإسلامية تشمل العقيدة، تبحث في علم التوحيد، وتشمل الأخلاق، تبحث في علم التصوف، بحثت في علم التصوف قديما، وتشمل الأحكام العملية اللي تبحث في علم الفقه. ملك علاش ابن عاشر في المقدمة بتاعه يقول: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات من أمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة جنيد الثالثي. العقيدة على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، والفقه على مذهب الإمام مالك، والأخلاق والتصوف على مذهب الإمام الجنيد الثالثي. حيث الشريعة الإسلامية تشمل الأحكام الثلاثة، الأنواع الثلاثة، العقيدة والأخلاق والمعاملات أو الأحكام العملية. الأحكام العملية هذه تم بها الفقه، ما توقفين نفهمه. فيقول الشريعة الإسلامية ماذا؟ يعني العقيدة والأخلاق والأحكام العملية. فيقول الفقه، الفقه يهتم بالأحكام العملية فقط، ما يهتمش بالعقيدة، يهتم به علم التوحيد، ما يهتمش بالأخلاق، يهتم به علم التصوف أو علم الأخلاق سواء، وإنما يهتم بالأحكام العملية في علاقة الإنسان بغيره. الأحكام هذه نفسها شاملة في الشريعة الإسلامية، تقع شمول كبير ياسر لكل كافة مجالات الحياة. المعاملات فيها أحكام متعلقة بالأسرة، ثم توا قانون الأحوال الشخصية، في الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية يسموها قانون قانون المدني، فأحكام متعلقة بالقضاء والدعاوى والشهادات، هذا يسمى قانون المرافعات، سواء يسمون قانون المرافعات. تلقى في الفقه الإسلامي بأبواب أحكام القضاء والشهود والبينة وكيفاش البينات إلى آخره، البينات، هذا يسمى قانون المرافعات. أحكام متعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين في البلدان الإسلامية، في الدولة الإسلامية، المستأمنين والمعاهدين، هذا يسموه قانون الدولي الخاص وأحكام متعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالات السلم في حالات الحرب والمعاهدات وطرق التعامل، هذا يسموه القانون الدولي العام، وأحكام متعلقة بنظام الحكم قواعد أصول الحكم واجبات الحاكم واجبات الرعية العلاقة بين الحاكم والمحكوم العلاقة بين السلطات، هذا يسمى حاليا القانون الدستوري. الأحكام المتعلقة بموارد الدولة والخزينة والمصارف متاعها يسموه قانون المالي قانون المالية. الأحكام المتعلقة بعلاقة الأفراد بالدولة فلا حالة في الحالات التي يخالف فيها المواطن القانون، هذا يسموه قانون الجزائي وقانون الجنائي أو قانون العقوبات، لأن العقوبة في الإسلام في الشريعة الإسلامية لا ينفذها الأفراد، نفذها إلا الدولة، ما فماش ما عندناش مبدأ أن الإنسان يأخذ حقه بيده، تسرق يمشي يسرق، واحد ضربه يمشي يضربه، لا يمشي يشتكي به والحاكم يحكم عليه يضرب ولا، وذاك علاش هكذا القاعدة اللي قلناها بك الكهنة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني لا تحدث الضرر بغيرك ولا ضرار أي لا تدفع الضرر بالضرر، ما تردش ما تعاقبش اللي عاقبك بيدك ممنوع، وذاك علاش أبطل الإسلام الصعب، إذا كان مش يولي كل إنسان يأخذ قانونه بيده ويأخذ حقه بيده مش تولي فوضى في الحياة، ولكن ما يتنفذ الحكم إلا الدولة عن طريق السلطة التنفيذية بعد ما يصدر حكم من القاضي، فهي المدادة لا يتحصل عليها توه ويحبوا ينفذها وعمل من أجل الثورات وفضل الحريات واستقلال القضاء واستقلال السلطة التنفيذية واستقلال كذا، هذه كلها موجودة في الإسلام، القاضي عنده وجهه ويحكم بقطع النظر على الحاكم وقطع النظر على الوالي وقطع النظر على الوزير، والقانون الشرعي عنده هيئته، لأن القانون احنا نقول استقلال القضاء عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، هو السلطة التشريعية هنا يتوامض من بيدي البرلمان ولا بيدي المجالس التأسيسية، السلطة التشريعية في التشريع الإنساني عن شكون؟ سلطة الله سبحانه وتعالى، هذيك فوق القاضي فوق الحاكم، ويوقف شرعة مستقلة عليه، الشرع فوق الجميع، يخضع له الحاكم ويخضع له القاضي نفس الشيء، فأحد القضاة ربما نحكيوها قصة طويلة ياسر، يعني أخذ حق بنت عمراء من والد شريح، يعني عمل فيه عمل في الوالي والوالي خارج من وصف، بعد ما سيب وكوث معطاه أرض بتاع المرأة اللي فكها لها وخرجت المرأة، قالوا بماذا تأمر أيها الأمير؟ قالوا عجبا، منذ قليل يعني كنت متقويا ومستأسدا علي والآن تكلم فيها بكل أدب وتقول لي بماذا تأمر أيها الأمير؟ فقال له ذاك حق الله وهذا حق أدبي، فما الفرق؟ أو الاستقلال، استقلالية القضاء، هذاك حق الله فوق آني فوق أنت فوق جميع الناس، بعد أن أدينا القضاء وطبقنا شرع الله بطريقة مستقلة عن سلطتك أنت اللي حبيت تفلت منها من الحكم الشرعي، سوى حق الأدب، كل حاجة في طريقها، من أشنو الفقه توا؟ إذا كان فهمنا واخدينا فكرة عامة على الشريعة الإسلامية، ما المقصود بالفقه؟ الفقه في اللغة معروف، الفقه في اللغة دي هو الفهم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، هكذا لا يكادون وجد من دوني لا يكادون يفقهون قولي، بقينا بعض العلماء يقولوا الفقه لا يقصد به مطلق الفهم وإنما يقصد به فهم القضايا الدقيقة، فلا تقول فقوته أن الواحد نصف الاثنين مسألة بديهية، وإنما فقوته الشيء اللي هو فيه شيء من الخفاء ويتطلب شيء من النظر الفقه. شلون تعريف الفقه ده؟ تعريف الفقه اللي مش نعطيهوه بعد شوية هو التعريف الاصطلاحي، ما كانش هو مفهوم الفقه من ليه. الفقه في بداية الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد السلف كان عنده معنى شامل، مش المعنى المتداول الآن، كان يشمل فقه الدين كله، كان يشمل فقه الشريعة الكل، يعني الفقيه اللي يعرف العقيدة واللي يعرف الأخلاق واللي يعرف الأحكام العملية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس تعالوا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فقهه في الدين كله بأحكامه العقدية والخلقية والعملية. بل إن كلمة الفقه كانت عندها علاقة بالزهد، لأن الفقه هو علم مرتبط بالعمل وفيه الزهد وفيه التقوى، مرتبط بالتقوى. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يقول إن الفقيه حق الفقيه، فقيه حقيقي شكون؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ما ييأسهمش من رحمة الله، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، هي قواعد فقيه، وما يرخص لهمش في المعاصي من ناحية يعني يرغبهم في رحمة ربي، ولكن في نفس الوقت ما يبالغش لحد فين يولي كل شيء حلال كل شيء حلال، حد فين يدخل في المعاصي بكثرة في البحث على الرفض. من يكون الفقيه؟ إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله، نقولهمش يعني يخوفهم كذلك من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه. ولذلك كانت كلمة الفقه تشمل معرفة الإسلام الكل بالعقيدة وبالشريعة وبالأخلاق وبالرغب وبالرهب وبالتقوى، فهو علم من علوم الدنيا والآخرة. ولذلك لقوا العلماء لين كما الإمام أبي حنيفة عنده تعريف مخصوص للفقه. شنو الفقه؟ كيفاش يعرف الإمام أبو حنيفة الفقه؟ يقول الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. أنا أقولها توحد الحقوق والواجبات، ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. الفقه مش حقوق برك، مش حقوق الإنسان برك، تطالب حقوقه كويه وشيء واجباتك، يعني هناك إلزامات للغير وهناك التزامات. ولذلك ما لها من حقوق وما لها من مباحات أباحها الله لها، وما عليها من واجبات وما عليها من التزامات إذا كان هي ضرت بالغير، ومن عقوبات إذا كان هي خرجت عن الحق. فالفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، فلا مجال في المجالات الكل، في العقيدة وفي المعاملات وفي العبادات. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة يقسم الفقه إلى قسمين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وعنده كتاب اسمه كتاب الفقه الأكبر. شو الفقه الأكبر؟ هو الكبير، هو الأصل، هو فقه العقيدة، هو فقه التوحيد، هو معرفة لا إله إلا الله والإيمان بصفات الله وأسمائه وأصول العقيدة الكبرى. لكن الفقه الأكبر اللي ولا يستمع من بعد علم الكلام، والفقه الأصغر هو هذا أحكام العبادات وأحكام المعاملات. لكن مرور الزمان ولوا العلماء طلعوا على تسمية الفقه، تخصيص الفقه بالأحكام العملية اللي موجودة في كتب الفقه. ما ليش يولي توفي؟ شنو تعريف الفقه؟ أعطيكم تعريف الفقه ونشرحه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه شنو؟ هو العلم باش بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. البعثين ولو يقولوا أن الفقه يطلق على الأحكام نفسها هي الفقه، لكن الأصل الفقه هو العلم. من هنا نفهم أن الفقه علم، أن غير العالم لا يمكن أن يكون فقيها. والعلم هنا مش كما العلم في العقيدة، العلم في العقيدة لا يعتبر علما إلا إذا كان قطعيا، بينما العلم في المسائل الفقهية يطلق يكون قطعي ويكون ظني، وكلاش فما اجتهادات فما اختلافات، فيعمل بالأحكام القطعية بالفقه كما يعمل بالأحكام الظنية، وأغلب الأحكام الفقهية ظنية لأن مجال الاجتهاد والاختلاف في الفقهاء والمذاهب. العلم باش بالأحكام، شنو الأحكام؟ مش الأحكام العقلية، الأحكام العقلية موضوع آخر، الأحكام العقلية بتاع الرياضيات وبتاع المنطق ويعني والجزء أصغر من الكل ولا نقيضان لا يجتمعان إلى آخره، الأحكام العقلية، لا مش الأحكام الحسية، كون النار باردة ويعني النار سخونة وفما نار باردة، النار سخونة والثلج بارد والطقس باهي هذيك أحكام حسية عادية يسموها هذا، هي المقصود بها الأحكام التي طريقها الشرع. ما هو العلم بالأحكام الشرعية؟ شنو هي الشرعية؟ الأحكام الشرعية مش متعلقة بالعقيدة، لا مش المتعلقة بالأخلاق، إنما المتعلقة بالأمور العملية بكل ما هو عملي، نفهم الخاصية العملية للفقه. ولكن احذروا عندما نقول بالأحكام العملية، فإن الأحكام العملية اللي يهتم بها الفقه مش أحكام الجوارح فقط، هي الأحكام الظاهرة والباطنة. ما هو قلنا الفقه هو الفقه متعلق بالشريعة، اشترك فيه خصائص الشريعة. المقصود بالأحكام العملية أحكام الظاهرة والباطنة، أي أحكام القلوب، أفعال القلوب وأفعال اللسان وأفعال الجوارح. ولذلك الفقه يتم بمواضيع النية، إنما الأعمال بالنيات، النية مبحث من مباحث الفقه. الفقه يتحدث على الإخلاص، الفقه يتحدث على حكم النميمة، حكم الحسد، توقيت كل الحسد، عمل القلب شنو حكم حرام هيك ولا هذاك حكم فقهي، بقينا ظاهر باطل موضوع اخر ما يعاقبش عليه القضاء، ما هو حكم فقهي تديني. فالاحكام فما احكام يعني هي اعمال القلوب واعمال الجوارح، اللسان فما اقوال كما الذكر والتلاوه وقراءه القران وكالغيبه وكالنميمه وكلا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم الى اخره، والجوارح أعمال الصلاة والحركات إلى آخره. فالمقصود بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية تشمل أفعال القلوب، فقه القلوب اللي ما يمشي مركز يعني برشة فقهاء، فقه القلوب يلزم المسلمين يهتموا به، ثم فقه الجوارح الظاهرة الأعمال. هاي زين هكاك العلم برا المكتسب، فنفهم هنا المكتسب، نفهم هنا أنه كلمة المكتسب تعني أن الفقه لا يكون فقها إلا بالاجتهاد والطلب والنظر والبحث والاستنباط، يعني علم الله لا يسمى فقها لأنه علم قديم فوز ربي فقيه، ذكر فوز ربي بنو فقيه. نفس الشيء علم الملائكة مش فقه، لأن الملائكة لا تعرف بالاستنباط. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا ويقرأنا في القرآن ويعطي فينا بالأحكام، ما أنت مش فقه، ما نقولوش الرسول فقيه، ما يجوزش. ردوا بالك، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ما لكن نقوله فقه فماش علم الله، نقول قوله مكتسب له علم الله، لأن الله هو العليم كل شيء، هو مصدر العلم. ومش علم الملائكة، لأنه الملائكة ما تعرف إلا أش علمها ربي، ما تكتسبش وما تجتهدش. ومش علم النبي متعلق بالأحكام غير الاجتهادية، خاطر النبي فما أشياء يجتهد فيها يولي وقتها فقيه. أنا في المسائل بتاع الوحي ما سماش فقط واحد، ما نشوف ومش ياكل أحكام. كان يقول واحد والله يدي حلم في المنام، زاد المنام مش مصدر مصادر الأحكام الشرعية، ولا إلهام جتني إلهامات وجتني كشوفات وفيوضات. لا لا لا فيوضات ولا كشوفات ولا منامات ولا خرافات. العلم الفقه هو علم مكتسب. ما لا مكتسب، ما يطبش طبال وحدي إلا الأنبياء والملائكة. هو علم يتطلب نظر وبحث واجتهاد. منين العلم هذا مكتسب؟ منين؟ من الأدلة التفصيلية. يعني كيف أنت تجيب يسألك واحد على حكم على مسألة من مسائل في البيوع ولا في الاقتصاد ولا شو الحكم، تقول له حلال ولا حرام ولا أعمل ولا متعمل، منين جبت هذا؟ ما يقول لك ما المصلحة تقتضي والعقل والواقع تكفخها علاش؟ لأنه ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية، مكتسب من مخه ولا مكتسب من الهوى متاعه ولا مكتسب من تقليد الغرب. كيف يجينا واحد متفيقة يقول التدخين في رمضان لا يغفل الصيام، ويكتبها في الانترنت وجرائد يقول هو فقيه اجتهد، هذا فقه مش فقه. لأنه أولا هو مش علم جهل، هو مش حكم شرعي حكم غير شرعي، هو مش مكتسب من أدلة شرعية. كيف قالوا هو من محض هوى، حتى الفتاوى الشاذة. لا يسمى فقها إلا إذا كان علما متعلقا بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو استحسان أو أدلة الشريعة الإسلامية المعروفة، هذا هو الفقه. ولذلك نلقاه الشيخ الفاضل بن عاشور وغيره لا يطلقون كلمة فقيه إلا على المجتهد. هكذا مش مجتهد ما سماش فقيه، هكذا يبدأ حافظ ابن عاشر وحافظ ابن خليل وحافظ مرش كتب متاع فقه ما سماش فقيه. ليش؟ لأنه مش يكتسب بالأحكام بالأدلة التفصيلية. الفقيه هو اللي ياخذ الحكم بالدليل. نعم تفضل. الفقيه يلزم ان يكون عالما بالاحاديث المتعلقه بالاحكام الشرعيه، اي لا يكون الفقيه فقيها الا اذا كان عالما بالاحكام، ولا يكون الفقيه فقيها الا اذا كان عالما بالاحاديث. من هو فقيه؟ باش هو فقيه بالاحكام العمليه المصمته منين؟ من الادله التفصيليه. كيف مش كله انت ومش يعطيك حكم الله؟ من اين الدليل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى حديث. واذا كان ما فماش نص على الحديث مش هو اللي يعمل قياس، اللي بعدين يجي في شروط الفقيه. بعدين ولاوا الناس بما انه المجتهدين نقصوا، ها ولاوا الملم بالاحكام الشرعيه وباقوال الفقهاء ولاوا يسموه فقيه تجوزا، تجوزا لا حقيقة. الفقيه الحقيقي هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية التفصيلي التفصيلية. بيه اللخص فرق بين الشريعة والفقه. الشريعة الإسلامية أشمل. ليش؟ يعني فاش من بكل الشريعة والفقه كانوا متكاملين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام. فقه يعني الشريعة. الشريعة عشمة تشمل الأحكام العقدية وتشمل الأحكام الخلقية، بينما الفقه متعلق بالأحكام العملية. خاصية نقطة مهمة أن أنت بقول مليح، أن الشريعة الإسلامية وحي. الشريعة الإسلامية شنية؟ هي ما قال الله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة الإسلامية. والفقه ما هو إذن؟ الفقه هو فهم للشريعة الإسلامية. وقت نقول التشريع الإسلامي يعني ما أنزله الله تعالى في كتابه ووجده في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا التشريع الإسلامي. فنقول الفقه الإسلامي يعني ما فهمه الفقهاء من التشريع الإسلامي. فتقول الفقه الإسلامي فقه مالك، فقه أبي حنيفة، فقه الشافعي، فقه الأئمة، ما فهمه هؤلاء الأئمة، فقه الصحابة، فقه التابعين، فقه السلف، هو فقه هون. هناك وقت نقول فنقول الشريعة، قول الدين، ولكن قال رسول الله عليه وسلم فقهه في الدين، أي يجعله يفقه الدين ويعرف استنباط الأحكام من الدين. من أن يقتل أن نقول شريعة تشريع، الشريعة منزهة عن النقصان، الشريعة مقدسة، الشريعة كلام الله، الشريعة وحي الله، لا تقبل الخلل ولا تقبل الزلل. بينما الفقه قد يخطئ الفقيه وقد يصيب الفقيه، إذا أخطأ إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، فيمكن أن يخطئ وبالتالي الفقيه يقبل الأخذ والردع. الإمام مالك ماذا كان يقول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدرس؟ كان يقول لعلماء كبار كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه هو النبي الموحى إليه، لأنه هو الذي عنده الشريعة. الرسول مش فقيه، عمر فقيه، وابو بكر فقيه، وعثمان فقيه، وزيد بن ثابت فقيه، وعلي فقيه، والصحابة فقهاء، ولكن الرسول مش فقيه. الرسول يعني مشرع، رسول يوحى إليه. بل التشريع الإسلامي هو الوحي الرباني، سواء كان وحيا جليا في الكتاب أم وحيا خفيا في السنة. والفقه هو فقه الفقهاء وفقه العلماء للتشريع، وبالتالي الفقه معرض للخطأ والصواب وللرد والرد المضاد، بينما الشريعة لا. ولذلك نلقاه بعض الكتاب يغلط شوية فيقول اتقى كتاب عنه تاريخ التشريع الإسلامي، ويبدأ من عهد الرسول حتى يوصل تو تخي تو على نشره في الإسلام. تاريخ التشريع الإسلامي وقت شوفه، تاريخ التشريع الإسلامي انتهى عند نهاية الوحي، اليوم أكملت لكم دينكم وبعتنجت آية الربا. تاريخ التشريع الإسلامي هكذا فترة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد الفترة هذيك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صار التاريخ تاريخا للفقه الإسلامي لا للتشريع الإسلامي. وذلك علماء الفاعلين كما الحجو يكتب كتاب عنوانه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مش في تاريخ التشريع. تاريخ التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا التاريخ تاريخ الفقه الصحابة، فقه التابعين، وفقه كبار الفقهاء، وهكذا دولة كل أدوار اللي مر بها الفقه حتى يوصل العصر بتاعنا. ولذلك الفقيه ليس مشرعا، ردوا بالكم، الفقيه كما يقول هو مخبر عن حكم الله تعالى في المسألة، ما مش مشرع. الفقيه مش مشرع، ما شرعش، فنقول لكم الحكم هو كذا، مش هو اللي شرع، لا هو يخبرك بما شرع الله حسب ما فهمه. من يخبرنا الفقيه؟ يخبرنا بالحكم الشرعي. اشنو هو الحكم الشرعي؟ هذا هو اللي مش عيب نركز عليه. ما تنجم تفهم شويه فقط الا ما تعرف شنو الحكم الشرعي. ايش معناها الواجب؟ ايش معناها الحرام؟ ايش معناها المندوب؟ ايش معناها المكروه؟ ايش معناها السبب؟ ايش معناها الشرط؟ ايش معناها المانع؟ ايش معناها الرخصه؟ ايش معناها العزيمه؟ هذه احكام. شرعية. باش نفهمها أو نعمل في التقديم نأخذ مثال آية قرآنية برسل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية دي شنيف خطاب من الله تعالى للناس في حكم شرعي متعلق بعمله الحج. بدينا نفهم شنو هو الحكم الشرعي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية دي اشتهى فبيان للحاكم. فنقول الحكم الشرعي إذا ما حاكم كل حاكم الله في الشرع مش القاضي ولا مجلس تشريعي ولا برلمان. الحاكم هو الله. شكون المحكوم عليه؟ الناس المؤمنون. الناس هو من الناس الكل حتى كلام مش مؤمن يتحس بخط الصلاة ما يطبقش حكم الشرع. والناس بلا المحكوم عليه وهم الناس. اي حج البيت عليه يسميه الفقهاء والمصريين يسميه المحكوم فيه فعل المكلف. شو فعل المكلف؟ هو الحج هناك ما رزقت قال صوت رزقت قال صلاة رزقت قال سرقة. من استطاع إليه سبيلا. والحكم ذايا نفهم أنه واجب لأنه قال ولله على الناس الحكم شرعي. نفهم أنه هو فرض لأنه قال لله على الناس الوجوب. وقال من استطاع إليه سبيلا هذا شرط. شرط وجوب الحج اللي هو حكم تكليفي هو الاستطاعة. ما لا يقدر الآية ليش فيها. فالحكم الله فالمحكوم عليه الإنسان فالمحكوم فيه فعل الإنسان فالحكم التكليفي الفرض وفيه الحكم الوضعي اللي هو الشرط. نفهم هنا أن مباحث الحكم الشرعي في تحلها في كتب الفقه والأصول فأربع أقسام. مباحث الحكم شكون الحكم؟ فما الناس تقول الحكم والعقل. الحاكم هو العقل يقول لا احنا نقول الحاكم هو الشرع هذه الاساس. مبحث المحكوم فيه مبحث الحكم نفسه الساعة شنو هو الحكم واجب حلال حرام الى اخره. مبحث المحكوم عليه الانسان ومبحث المحكوم فيه الفعل. وشنية اربع اقسام والاربع اقسام احنا مش ركزوا على مبحث الحكم الشرعي. الله أعلم وبركاته.